أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ذلك في إثبات الملائكة والجن وغيرها من هذه الأمور الغيبية، بتثبت فقط بالكتاب والسنة. ولو قلت لي فلماذا تقول ثبتت بالعقل، نقول أن إدخال العلماء خاصة الشيخ الإسلام التيمية وابن القيم بعض الاستدلالات العقلية في هذه المواطن إنما أوردوها على سبيل المناظرة ودفع شبهات هؤلاء، دفع الحجة بالحجة. يعني هم يقولون أن العقل يثبت كذا وينفي كذا ويمنع كذا ويستحيل عليه كذا، فيأتي شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم فيأتوا بالعقل الذي استدلوا به فيضربوا لهم هذه الاستدلالات. فثبتت أيضا المشيئة والإرادة بالعقل أيضا، إذ يستحيل أن يكون الله تبارك وتعالى ليس له إرادة وليس له مشيئة. كيف وأن المخلوق ثبتت له المشيئة والإرادة، ولكن الذي استحال على عقول المبتدعة أنهم أرادوا أن ينزهوا الله تبارك وتعالى عن مشابهة الخلق، فأرادوا التنزيه فوقعوا في أعظم مما يعني أرادوا أن ينزهوا الله تبارك وتعالى عنه، خاصة وأن الله عز وجل أثبت الإرادة حتى للجمادات، حتى الجمادات أثبت لها إرادة كما قال الله تبارك وتعالى وكان فيهما جدارا يريد أن ينقض، أثبت حتى الإرادة لهذا الجدار، فكيف تنفى عن الله تبارك وتعالى؟ ولكن جاء هؤلاء المبتدعة من القدرية ومن الجبرية الذين نفوا عن المخلوق المشيئة تماما، نفوها عن المخلوق تماما وقالوا أن الإنسان لا مشيئة له وإنما هو مسير من الله تبارك وتعالى، فلو عصى الله فإنما عصاه بمشيئة الله تبارك وتعالى، وأن هذا الشر الموجود في الكون لا دخل للمخلوق فيه أو للمكلف بمعنى أصح، وهذا من الضلال المبين. وأما القدرية فأثبتوا المشيئة والإرادة لله للمخلوق ونفوها عن الله عز وجل. فهؤلاء الجهمية وهؤلاء القدرية وهؤلاء الجبرية ما استطاعت عقولهم التي جعلوها أصلا في الاستدلال أن تنجو بهم من هذا الضلال المبين. ولو أننا اطلعنا على كتاب الله عز وجل لربما أشكلت على من لا علم له بعقيدة أهل السنة والجماعة أشكلت عليه بعض الآيات، أشكلت عليه بعض الآيات ولصعب عليه أن يفهمها فهما يزيل عن نفسه بعض الإشكالات، لقوله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها. هل الله يأمر بالفحشاء؟ ربما ثقل على فهم بعض الناس أن يفهم مثل هذه الآيات، وكقوله تبارك وتعالى في الآية المتقدمة فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنه صعب السفر. ربما اختلط الأفهام على بعض من لا علم له بالعقيدة الصحيحة أو بعقيدة أهل السنة والجماعة. ولكن العلماء قديما سهلوا فهم المشيئة والإرادة، يعني تسهيلا يسهل على كل العقول أن تفهم هذا المعنى العظيم الذي ربما كان هذا من القدر، والقدر سر من أسرار الله تبارك وتعالى، وإذا دخله الإنسان دون أن يكون لديه فهم صحيح ضل ضلالا مبينا كما ضلت القدرية وضلت الجبرية. فقسم العلماء المشيئة والإرادة والأمر والقضاء وغيرها من هذه الأمور إلى نوعين، إلى نوعين: مشيئة أو إرادة كونية، مشيئة كونية أو إرادة كونية، ومشيئة شرعية. عشان ما نفهم الصح إيه معنى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، ما هو المقصود بالأمر هنا؟ هل هو أمر كوني أم أمر شرعي؟ وقوله تبارك وتعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، نستطيع أن نفهم هذا فهما جيدا، فهناك مشيئة قدرية وهناك مشيئة شرعية. سنطلع على هذا التقسيم الذي أورده الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في آخر شرحه لهذا العنصر، وهو إثبات الإرادة والمشيئة لله تبارك وتعالى. قال رحمة الله عليه: أقسام الإرادة. الإرادة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول إرادة كونية، إرادة كونية، وهذه الإرادة مرادفة تماما للمشيئة، فمعنى أراد معناها أشاء. وهذه الإرادة أولا تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. أنا عاوزكم تركزوا معايا كويس عشان تفهموا هذا الكلام. الشيخ العثيمين رحمه الله عليه يقول لك إن الإرادة بتنقسم إلى قسمين، وأيضا المشيئة وأيضا الأمر وأيضا القضاء، ماشي، كله بينقسم إلى قسمين: إرادة أو مشيئة كونية وإرادة شرعية. الكونية في الإرادة توافق المشيئة، توافق إيه؟ المشيئة. وهذه الإرادة أولا تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. هشرح أنا دلوقتي بسهولة يعني ما أراده الشيخ رحمة الله عليه يعني. وعلى هذا فإذا قال قائل: هل أراد الله الكفر؟ فقل بالإرادة الكونية: نعم أراد، ولو لم يرده الله عز وجل ما وقع. ثانيا، طيب هنشرح للأول الإرادة الكونية. الشيخ بيقول أنها تتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه. الله عز وجل خلق إبليس أم لا؟ يحبه أم يبغضه؟ يبغضه. طيب المعاصي هذه التي يفعلها الناس من الله، مخلوقة من الله أم لا؟ طبعا كل شيء دخلنا قبل ذلك في مراتب القدر إن هي أربعة، في حديث ذكرنا بهم مراتب القدر يا مشايخ طلبة العقيدة. مراتب العقيدة ايه؟ مراتب القدر. لا اظن ان احنا يعني قتلنا هذه الاربعة بعصا وكررناها كثيرا. اولا علم الله السابق، علم الله السابق بكل شيء، تمام؟ يعني ربنا قبل ان يوجد اي مخلوق كان الله ولا شيئا قبله، مش حاجة قبل الله تبارك وتعالى. علم كل شيء إلى أن يشاء، مش إلى قيام الساعة، إلى أن يشاء سبحانه وتعالى. حتى أهل النار ما يعلم ماذا يفعلون إلى أن يشاء، وأهل الجنة كذلك. هذا علم علم الله عز وجل فيه كل شيء. الورقة التي تسقط في ظلمات الأرض أو قطرة أو حبة في أو رطب أو يابس، الله يعلمه قبل أن يوجد وقبل أن يكون. دي مرتبة اسمها مرتبة إيه؟ العلم، علم الله تبارك وتعالى. طيب المرتبة التي تلي هذا مرتبة إيه؟ الكتابة. العلم إيه؟ ربنا جعله في مخلوق عنده اسم اللوح المحفوظ، اللوح ايه؟ المحفوظ. حديث الذي تعرفونه: اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. الذي كتبه هذا القلم هو سابق علم الله، سابق ايه؟ علم ان ربنا علمه، امر الكتب القلم اللي هو ايه؟ يكتب. فكتب في اللوح المحفوظ كل شيء مما علمه الله تبارك وتعالى. فبالمرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، هذا هو التسلسل، العلم، الكتابة، المشيئة. شاء الله تبارك وتعالى كل شيء، والنظر لذلك مثلا، شاء الله تبارك وتعالى أن يكون هناك مثلا طارق، شاء الله، ده قبل أن يشاء قدر ذلك، قبل أن يشاء فهو مكتوب في اللوح المحفوظ طائر بصفة كذا، قدميه طويلتين، منقاره أحمر، له جناحان كذا، لونه أبيض، هيقطع في مكان كذا وسيؤكل في مكان كذا، ده طائر سبق به علم الله وكتب في اللوح المحفوظ وشاء الله أن يكون هكذا، تمام؟ المرتبة الرابعة هي مرتبة إيه؟ الخلق. خلاص علم وقدر ومشيئة بذل موجود له، أوجد هذه الأشياء، فأوجد السماوات السبع والأراضي السبع، كانوا قبل الخلق موجودين علم وكتاب ومشيئة، ثم بعد ذلك تحولوا لإيه؟ إلى شيء حقيقي ملموس وهي السماوات والأرض. الملائكة كذلك، البشر، الجن، كل المخلوقات مروا بهذه المراحل الأربعة، العلم، الكتابة، المشيئة، الآن الخلق. طيب مشيئة الله تبارك وتعالى في كل شيء. طيب في حاجة في كون الله وجدت وخلقت دون أن يشاء الله تبارك وتعالى؟ لا، هو شاء. المشيئة هنا تساوي خلق الله عز وجل لهذه الأشياء. هل يشترط أن الله عز وجل يحب كل هذه الأشياء التي خلقها وشاءها؟ ليس شرطا، لأن الله عز وجل من مخلوقاته الشر، لأن احنا بنؤمن بالقدر إيه؟ خير وإيه؟ يبقى إذا القدر فيه شر ولا مفيش؟ ولكن الشر اللي في القدر ينسب إلى الله أم ينسب إلى مخلوقات الله ومخلوقات الله؟ ولا يكسب الشر لمحض إلى الله، حاشاه سبحانه وتعالى أن يخلق الشيء لأنه شر محض، ولكن يخلقه لأنه سيأتي من ورائه خير. إبليس هذا الذي دوخ الدنيا، أليس بعد أن يعصي الإنسان بسبب إبليس يتوب بعد ذلك؟ جاء خير أم لا؟ طيب المرض الذي هو شر بالنسبة للإنسان، إذا ابتلي الإنسان بالمرض وعاش به عمرا طويلا ومات على هذا، ألم يرفع الله درجة هذا الإنسان الذي أصابه هذا الشر وهو المرض بسبب هذا المرض؟ فهناك أسرار، ولذا يقول علي رضي الله عنه أن القدر سر من أسرار الله لا يفهمه إلا أهل العلم الذين يستطيعون الفهم الصحيح. فالشيخ رحمه الله يقول هنا أن القدر الكوني أو المشيئة الكونية أو الإرادة الكونية منها ما يحبه الله ومنها ما لا يحبه الله تبارك وتعالى. في الدول لسه في غمضة، يعني على أساس أن كل شيء مخلوق لله ولا لا؟ يعني كل شيء معناه أن كل ما هو خير وشر مخلوق لله، ولكن هل يلزم أن الله عز وجل يحب كل هذه الأشياء أم يحب أشياء ويبغض أشياء؟ ولكن طب ليه أوجد الأشياء اللي هو ما بيحبهاش؟ نقول أوجدها بإرادته إيه؟ بإرادته الكونية، ولكن ما أحبها، ولكن إيه؟ ما أحبها، بخلاف الإرادة إيه؟ الإرادة الشرعية التي هي حكم محض من الله تبارك وتعالى. طيب ثانيا الشيخ العثيمين هنا بيقول ان الاراده تتعلق فيما يحبه الله وفيما ايه لا يحبه. فيهم الدول اللي ننتقل على حاجه ثانيه ولا ما نستنى فيهم. ثانيا يلزم فيها وقوع المراد، حمد الله، يلزم في الاراده الكونيه او المشيئه الكونيه وقوع المراد من الله، لازم هذا الشيء يقع. طيب العواصف او السونامي اللي هو اهلك جزر بكامله، شر ام خير؟ شر. في حد يقدر يمنعه؟ طب طيب لازم يقع بإرادة الله الكونية أم لا؟ وقع بقدر الله تبارك وتعالى، ما أحد يستطيع أن يمنعه. إذن من الأشياء التي تتعلق بالإرادة الكونية أو المشيئة الكونية أنه لا بد من وقوعها. طاعون مثلا أو وباء أصاب بلد من البلاد أو أمة من الأمم فأهلكها الله تبارك وتعالى، وقع بإرادة الله تبارك وتعالى أم لا؟ رغم أن الله لا يحبه البلد ولكن أراده كونا لمقاصد عظيمة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وفي النهاية لابد أن تكون خيرا، خيرا لأشياء كثيرة، منها أن الله عز وجل لما قدر هذا الشر كان خيرا لأقوام ووبالا على أقوام. الريح اللي أهلك القوم عاد كانت خير لعاد ولا شر؟ كانت شر لعاد. طيب خير للناس الدول المجاورة أم شر؟ خير. يبقى إذا هذا العذاب أو هذا الشر المطلوب في خلق الله أو تقديراته الكونية قد يكون خيرا لأقوام وقد يكون شرا لأقوام. طيب القدر ده لازم يقع ولا ما يقعش؟ إذا يقع في كون الله ما لا يحبه بالإرادة بالإرادة الكونية، لأن الله عز وجل شاءه وأراده سبحانه وتعالى. فبالإرادة الكونية خلق الله الأشياء التي يحبها والتي لا يحبها، تمام؟ وتقع منه سبحانه وتعالى بتقديراته سبحانه وتعالى بإرادته الكونية، تقع دون أن يكون الإنسان له دخل في هذا الشيء. الشيخ العثيمين يقول يلزم فيها وقوع المراد من الله تبارك وتعالى، يعني ما أراده الله فلا بد أن يقع ولا يمكن أن يدخل. القسم الثاني إرادة شرعية، إرادة شرعية، وأيضا مشيئة شرعية، وكما قلنا أمر شرعي تكوين شرعي. الإرادة الشرعية وهي مرادفة للمحبة. ليه مرادفة للمحبة؟ لأنه لا يقع منها إلا ما أحبه الله تبارك وتعالى. وسميت إرادة شرعية لأن الله تبارك وتعالى شرعها للخلق، شرعها للخلق، شرع لهم العبادات، شرع لهم الصلوات، شرع لهم الزكوات، شرع لهم ما يحيون به في حياتهم من حلال ومن حرام وغير ذلك. هذا من تشريعات الله تبارك وتعالى، ولكن هذا التشريع في أصله خير أو شر؟ خير. لازم يكون خير. طب الكون خير ولا فيه خير وشر؟ طيب ويقع فيه ما يحب وما يحب الإنسان وما يبغض الإنسان. طيب بالنسبة للإرادة الشرعية خير وشر ولا خير فقط؟ طيب تقع من الإنسان يفعلها كل البشر ولا في ناس يفعلونها وناس لا يفعلونها؟ يفعلها بعض البشر وبعضهم لا يفعل. يقول الشيخ هنا أنها مرادفة للمحبة، أي لمحبة مين؟ لمحبة الله تبارك وتعالى. الإرادة الشرعية مرادفة لمحبة الله تبارك وتعالى، فهي أولا تختص بما يحبه الله تبارك وتعالى، فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية ولا الفسق. ربنا ما أرادش بالإرادة الشرعية لا فسق ولا كفر، ولكن أراده بالإرادة الشرعية الكونية ولا لا؟ يبقى نوفى بين الإرادتين. نفس لا يلزم فيها وقوع المراد، يعني هل يلزم فيها وقوع المراد؟ ربنا أمر الناس بعث إليهم الرسل، في أمم ما استجابتش، هل ده لازم أن يقع في المراد؟ طب في الإرادة الكونية يقع المراد لازم ولا لا؟ الأمطار والأعاصير والخراب والدمار وغير ذلك، وأيضا الخير والزرع والنبات وكل هذه الخيرات اللي الاثنين بيقعوا عندها دون إرادة الإنسان. أما عند الإرادة الشرعية فمنها ما يقع ويستجيب الإنسان له الإرادة الشرعية، ومنها ما لا يقع لأن الإنسان أبى ورفض ذلك. وأيضا قد نتطرق لمعنى خلق أفعال العباد، فاكرين الكلمة اللي احنا مرت بنا قبل ذلك، خلق فعل العبد. خلق فعل العبد هذا العبد يفعل الخير ويفعل يفعل الخير ويفعل الشر. هب أن هذا الإنسان عصى الله من يوم ما تولد لحد ما مات، يبقى فعله هذا متعلق بمشيئة الله أم لا؟ متعلق إيه؟ إحنا هنا روح الجبرية ها؟ متعلق بالمشيئة أم لا؟ لأن إن كل شيء مشيئة الله أم لا؟ طيب هنفسر ده ونذكركم من اللي إحنا قلنا به. المشيئة أو الفعل بتاع العبد اللي ربنا خلقه جواه، ها؟ لو اعتبرناه زي ما كنا وضربنا المثال قبل ذلك، الكبد له وظيفة، القلب له وظيفة، الكليتين لهما وظيفة، المخ له وظيفة، اليد لها وظيفة، دي كلها من تكوينات ايه؟ طب فعل الإنسان الشيء اللي بيخليه يقوم يعمل ويعصي أو يطيع أو غير ذلك، ده من تكوينات الإنسان النفسية أم لا؟ في أحد يشك ذلك؟ طب مين اللي خلق فيه هذه الإرادة؟ بس في حاجة بقى هتفرق بيننا وبين الجبرية المؤمنين، أن مباشرة الفعل على أساس التكليف، ربنا كلفنا ولا لا؟ كلفنا بالرسالات. طيب مباشرة الفعل من الله أم من العبد؟ من العبد. يبقى إذا الله عز وجل له إرادة كونية في هذا الإنسان، خلق فيه هذا الجهاز اللي هو بيعمل به. طيب مباشرة الفعل على اعتبار الابتلاء والامتحان والتكليف، مين اللي قام بها؟ العبد. طب ربنا يعلم بها ولا لا؟ المراتب اللي احنا ايه؟ يبقى احنا كده خلصنا مشكلتنا بيننا وبين الجبرية وبيننا وبين القدرية في كلمة ونص. مين اللي بيبشر العمل؟ العبد. ومن الذي خلق فيه العمل؟ الله تبارك وتعالى. هل ترك له الاختيار ام لا؟ وعلى هذا الاساس جعل له جنة وجعل له نار. ولكن هل احاطة الله بهذا العبد اللي فعل الشر وفعل الخير معلومة لله ام لا؟ والامر بسيط جدا، مش محتاجين نبقى معقد او يخرج الناس تضل الناس عن سواي السبيل. الامر بسيط جدا، ان الله عز وجل علم ما الخلق عملون وبعد ذلك كتب، علم كتابة مشيئة خلق. الامر بسيط جدا، يعني لسنا في حاجة الى تعقيدات. الشيخ هنا بيقول ثانيا انه لا يلزم وقوع المراد بالارادة الايه؟ بالارادة الشرعية، معنى ان الله يريد شيئا ولا يقع. نعم، اراد من قوم نوح، اراد لهم الهداية ام لا؟ ها؟ وقعت ام لا تقع؟ ولا تقع؟ ما وقعتش، فذلك اهلكهم. يبقى اذا الارادة الشرعية قد لا يقع فيها المراد، ولكن بالإرادة الكونية وقع المراد أم لا؟ ربنا أراد الطوفان على قوم نوح بالإرادة الكونية، وقع ولا ما وقعش؟ طب أراد لهم الهداية بالإرادة الشرعية، وقع ولا ما وقعش؟ ما وقعش. لهذا ويريد الله أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشياطين ومن العظيم. نعم، ما بالإرادة الشرعية. طيب هناك بعض الأشياء أيضا، ولا أنا هنقل هنا كلام ابن القيم رحمة الله عليه، كلام نفيس جدا ويريد ترجعوا له كتاب شفاء العليم. ترجعوا له كتاب شفاء العليم الصفحة 105، ويقول وها هنا أمر يجب التنبيه عليه والتنبيه له، وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعرض لمن لم يحط بها علما، هو أن الله سبحانه له الخلق والأمر، وأمره سبحانه نوعان، أمر كوني قدري وأمر ديني شرعي، فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه. يعني لما نيجي نصنف مشيئة الله تبارك وتعالى دي نحطها ضمن ايه؟ خلق الله. المشيئة متعلقة ايه؟ بالخلق. الخلق دي المعصية دي خلق ولا مش خلق؟ إبليس خلق ولا مش خلق؟ الرياح والأعاصير والزلازل ورجل خلق ولا مش خلق؟ يبقى إذا نفسرها هذا المعنى أنها من خلق الله تبارك وتعالى، وما نفكرش بقى ربنا أجبرنا على ذلك أو أراد بنا الشر المحض أبدا، بل أراد بنا الخير المحض سبحانه وتعالى. فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني، وكذلك تتعلق بما يحبه وبما يكرهه كله، داخل تحت مشيئته، كما خلق إبليس وهو يضده خلق إبليس وهو يبغضه، وخلق الشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسخوطة وهو يبغضها، فمشيئته سبحانه شاملة لهذا كله. وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الديني وشرعه الذي شرعه على ألسنة رسله، في المشيئة اللي هي مشيئة الشرعية. فما وجد منهم تعلقت به المحبة والمشيئة جميعا، فهو محبوب للرب واقع لمشيئته كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين. وما لم يوجد منه تعلقت به محبته وأمره الديني، ولم تتعلق به مشيئته. وما وجد من الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته ولم تتعلق به محبته. الكلام ده طبعا كلام عظيم جدا، وياريت أي أحد عنده كتاب شفاء العليل مسائل القضاء والقدر يعني يحاول يرجع إلى الصفحة 105 فيقرأ هذا الكلام، فيه تفصيلات عظيمة جدا لابن القيم رحمة الله عليه. هنا يفرق الشيخ العثيمين رحمة الله عليه بين الإرادتين أو المشيئتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. بيأتي هنا بوجهين: الأول الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، وقوع مراد مين؟ الله تبارك وتعالى. والشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد. الكونية بيلزم فيها وقوع اللي هي معناها الخلق، خلق الله الرياح وخلق الأعاصير وخلق الشياطين، وقعت أم لا؟ طيب. والشرعية لا يلزم فيها الوقوع، أراد الله الهداية لجميع البشر، هل كلهم مبتلوا؟ يبقى إذا لا تقع كل هذه الإرادة. طب الإرادة الشرعية رقم اثنين، الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله، الشرعية بتكون فيما يحبه الله. ربنا أراد الهداية لأنه بيحبها ولا بيكرهها؟ لا بيحبها، فتقع فيما يحبه بالإرادة الشرعية، والكونية عامة فيما يحبه وفيما وفيما يبغضه. فإذا قال قائل: كيف يريد الله تعالى كونا ما لا يحبه؟ زي بقى ربنا يريد بإرادته الكونية أو مشيئته الكونية حاجات ما بيحبهاش، زي قد يصبر على العقل أن يفهم أيضا هذا الكلام. طيب بمعنى كيف يريد الكفر والفسوق والعصيان وهو لا يحبه؟ طيب جواب الشيخ بقى هنا كلام جميل ونفيس، يقول أن هذا محبوب إلى الله من وجه ومكروه إليه من وجه آخر. يعني لأن هذا يقع بكون الله ما لا يحبه ما لا يحبه، لأن محبوب من وجه ومكروه من وجه آخر. فهو محبوب إليه لما يتضمنه من المصالح العظيمة، مكروه إليه لأنه معصي. كما قلنا من قريب، السنامي اللي هو قتل آلاف البشر، أو الزلزال اللي موت 3-4-5 مليون بني آدم، شر أم خير؟ شر فقر وشر محبط. ولكن بما يقول إليه هذا الشر يقول إلى خير، إلى خير كبير. فليكون هذا الزلزال الذي أصاب قوم فأهلك منهم عددا كثيرا، فليكون هذا لأن هؤلاء وقع منهم من المعاصي الكثير التي كانت سببا في هلاكه، لا كان سبب منهم في الهلاك، وكان هذا أيضا سببا لتوبة أقوام. كم من ناس شافوا هذا المشهد فتابوا إلى الله تبارك وتعالى، تابوا إلى الله توبة نصوحة. ومنها أيضا أن الله عز وجل منع شر هؤلاء عن خلق الله، منع شرهم عن خلق الله زي الأمم السابقة. ربنا منع شر فرعون وجنوده عن بني إسرائيل أم لا لما أطلقهم؟ لكان بالنسبة للفراعنة شر ولا خير؟ لكان هذا شر، ولكن وقع بإرادة الله أم لا؟ وقع بإرادة الله، وهذا يلزم وقوعه لأنه وقع بإرادة الله تبارك وتعالى. يقول هنا الجواب أن هذا محبوب إلى الله من وجه، مكروه إليه من وجه آخر. فهو محبوب إليه لما يتضمنه من المصالح العظيمة، مكروه إليه لأنه معصيا، ولا مانع من أن يكون الشيء محبوبا مكروها بالاعتبارين. لا ينفع أن يكون محبوب من وجه مكروه إيه من وجه. زي ما أنت مثلا كده إنسان مسلم عاصي بيصلي ولكنه يفعل المعاصي كالزنا وغير ذلك، وبعد ذلك بيصلي، فأنت تعمل معه إيه؟ إحنا عندنا قاعدة الحب في الله والبغض إيه؟ دي قاعدة إيمانية عظيمة من أوسط نوع الإيمان، تبدأها الحيارة كتابة فيها. تحب ولا تبغضه؟ إذا عايز بقى واحد يكون ناصح بقى. أيحب من وجه ويبغض من وجه الآخر، وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. إذا بتحبه من وجه وبتبغضه من وجه. أيضا قد يكون المكروه فيه خير من وجه، وقد يكون فيه شر من وجه آخر. وطبعا الشيخ رحمه الله عليه ضرب لذلك مثل للرجل يقدم طفله لإجراء جراحة لأنه يعلم أن هذا فيه خير، رغم أنه هو الدكتور هيقطعه حتت ويعمل له عملية استكشاف ويجيبه كده من فوق لتحت ويمزعه زي ما بيقول، والراجل واقف بره يدعي ربنا أن الدكتور ربنا يوفقه في قطع ابنه، لأنه بيعرف أن في الآخر ده إيه. طب لو في واحد بس كده جه على الولد ده وشكه بدبوس كده نزل منه قطرة دم، الأب يعمل إيه؟ يتجنن بالك. فهذا الذي آل بهذا الطفل وفعل به هذا في الجراحة والعمليات، الأب كان بيدعو الله أن يوفق هذا الرجل لقطعه خلال، لأنه هيقول إلى إيه؟ إلى قيد. أما لو أصيب من جانب آخر فإنه يابى، وبتكون فيها قصاص وبتكون فيها محاكم وهكذا. ولكن القصد النظر إلى المآل وإلى العقل. وأظن أن احنا هنأتي إن شاء الله في باب القدر في آخر الكتاب، هيكون لنا يعني مع إيمان بالقدر تفصيلات أكثر في هذه المراتب الأربعة اللي احنا تقدمنا الكلام عليها باختصار: الإيمان بعلم الله، والإيمان بالكتابة، والإيمان بالمشيئة، والإيمان بالخلق. سيكون لنا توضيح أكثر وأوسع من هذا. طيب، يقول الشيخ رحمه الله، يأتي هنا أيضا المجموعة الأخرى في إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى. صفة المحبة لله تبارك وتعالى، يعني أن الله يحب. معنى ايه؟ معنى مش مقصود بقى ان احنا يجب علينا ان نحب الله، نعم يحب، يجب علينا محبة الله. ولكن الشيخ بهذه الايات التي ساقها بيثبت ان الله يحب، ان الله ايه؟ يحب سبحانه وتعالى. واورد مجموعة ايضا من الايات استدل بها على اثبات المحبة لله تبارك وتعالى. فلو لاحظت جيدا لوجدت أن كل هذه الأشياء أو الصفات التي ذكرها الشيخ رحمه الله سيذكرها إلى آخر الكتاب، هذه وردت فيها إشكالات عند المبتدعة، لأن المعروف أن جميعا بينفوا الأسماء والصفات كلها، بينفوا الأسماء والصفات، والمعتزلة بتنفي صفات الله وتثبت له اسماء من غير صفات. يعني هينطبق ايضا مع الجميل. الاشاعره وافقون في سبع صفات وخالفون في الباب. فكل هذه الاشياء التي اوردها الشيخ او الصفات التي اوردها هي التي ورد فيها خلاف بيننا وبين هؤلاء واصحاب الفرق الضاله المبتدعه. فهنا صفة المحبة، صفة المحبة صفة قائمة وهي من صفات فعله سبحانه وتعالى، متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. يحب من يشاء ويبغض من يشاء ويسخط على من يشاء ويرضى على من يشاء وينقض ويبغض من يشاء سبحانه وتعالى، فهي متعلقة بمشيئته وفعله سبحانه وتعالى. فهو يحب الأشياء بحكمته سبحانه وتعالى. الأشاعرة بينفوا أن الله عز وجل يحب أو ينفوا صفة المحبة، والمعتزلة أيضا بدعوى أن هذه المحبة نقص في الله تبارك وتعالى، لأن الحب عند البشر قد يؤول به الأمر إلى الضعف. واحد بيحب ولده فيضعف أمامه فيميزه عن إخواته، قال لك ده بتؤدي إلى الضعف. واحد يقع في حب امرأة فبسببها يموت أو بسببها يضل، كهذا الرجل النصراني الرجل المسلم في بلاد الشام الذي كان يؤذن في المسجد، وحكى هذه القصة ابن القيم رحمه الله عليه. فكان يؤذن في المنارة في دمشق، فكان تحت المنزل تحت المنارة بيت رجل نصراني، فنظر فرأى ابنة هذا الرجل من أجمل البنات فأحبها حبا شديدا، فترك الأذان ونزل إليه وقال أريد أن أتزوج منك. قالت أنت مسلم وأنا نصراني ولا يجوز. فقال أتنصر من أجل هذه المحبة؟ قال لا أتنصر. قال إن فعلت تزوجت منك. فلما جاء أبوها وعرضت عليه فوافق، فجاء هذا الشاب وصعد على سطح البيت بعد أن دخل في النصرانية، فصعد على سطح البيت بيت هذا الرجل النصراني فقضى حاجة له ثم وقع فمات. يعني أفضى به هذا الحب والعشق إلى الهلاك. فهؤلاء المبتدعة لما أرادوا أن ينفوا عن أو ينزهوا الله تبارك وتعالى نظروا أن هذه المحبة نوع من الرقة والضعف والخور لا تجوز في الله تبارك وتعالى. طيب احنا لما نرجع للأصل بتاعنا اللي احنا قلناه الدباجة بتاعتنا انه ليس كمثله شيء، هل لا بد ان تكون محبة الله كمحبة المخلوق؟ هم قاسوا كل شيء عن الايه على المخلوق فوقعوا في هذا الجرم العظيم. الأشاعرة والمعتزلة نفوا عن الله تبارك وتعالى المحبة، قالوا لنا محبة الله لعبده لا معنى لها، ولكن فصروا آيات المحبة عليكم الصلاة والسلام، فصروا آيات المحبة إذا الله يحب المحسنين ويحب الصابرين، فصروا هذا بالقرآن، قال لك لا ده مش معناها المحبة، ده معناها إرادة الخير من هذا الإنسان. شوف بقى تحريف الكلام عن المواضيع، قال لك مش معناها المحبة اللي هي تساوي محبة المخلوق للمخلوق، أو ما يعني ما استطاعوش أن يفصلوا الأمور عن بعضها، وقالوا أن هذا إرادة الخير بهذا الإنسان. والله يحب المحسنين يعني أراد الخير بمين؟ ونفوا عن الله إيه؟ المحبة. الجهمية نيلوها بستين ميل. ظهر رجل في القرن الثاني الهجري ونفى المحبة تماما ونفى الخل عن الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولذا ضحى به خالد بن عبد الله القصري في العراق في يوم عيد الأضحى، نزل من على المنبر بعد أن قبضت عليه الجنود وحطوا تحت المنبر وخطب وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله منا منكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل ثم ذبحه وقتله، وحمل هذا المذهب عنه الجهم بن صفوان وصارت منهجا لهؤلاء الجهميه أن الله لا يحب وأن الله لم يتخذ إبراهيم خليل عليه السلام. فهذا قول من شر أنواع الأقوال أن ننفي عن الله تبارك وتعالى المحبة. طيب نشوف شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الفتاوى ماذا قال عن المحبة. قال إن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له، وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، وقوله يحبهم ويحبون. لا أعرفش الناس دول كانوا بيحاولوا يهربوا من الله إزاي؟ أثبت المحبة إيه؟ إن الله يحبهم ويحبونه. طب أنت هتهرب منها إزاي؟ وقوله تعالى أحب أحب إليكم من الله ورسوله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان إلى آخر الحديث. وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له، وهذا أصل دين الخليل إمام الخلفاء عليه السلام يقصد إبراهيم عليه السلام. وقال ابن القيم في كتاب مدارج السالكين: وجميع طرق الأدلة عقلا ونقلا وفطرة وقياسا واعتبارا وذوقا ووجدا تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده. هذه يعني منهج أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل يحب سبحانه وتعالى، يحب عبده الصالح، يحب عبده المصلي، يحب عبده المحسن الشاكر غير ذلك. فهذه من صفات الله تبارك وتعالى المتعلقة بمشيئته، توجد أينما وجد السبب. ولكن المحبة في العموم، محبة الله تبارك وتعالى في العموم بتقع لأهل لأهل الصلاة الذين استجابوا لمشيئة الله الشرعية ولا القدرية؟ مشيئة الله عشان نربط الأمور ببعضها البعض. الشيخ استدل هنا بآيات منها قوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. القسط معناه العدل. أي فائدة بترد علينا من الشيخ العثيمين ما يعني أود أن أتركها، لأن أحيانا تقع في نفسي موقعا طيبا جميلا، فأود أن نفهمها وأن نعتبر بهذه المعلومة الطيبة الزكية من هذا العلامة رحمة الله عليه. يقول: أقسطوا هنا بمعنى اعدلوا، وهذا واجب، فالعدل واجب، واجب في كل ما تحبه في التسويق. يدخل في هذا العدل في معاملة الله تبارك وتعالى إلى أن قال. وهنا يجب أن ننبه على أن من الناس من يستعمل بدل العدل المساواة. كلام ده ربما احنا نحتاج لفهم بعض الأمور الواقعية. بعض الناس بيستعمل المساواة مكان العدل. احنا ديننا لنا العدل، لأنه قد نسوي نحن بين شيئين أراد الله أن نفرق بينهما. الشيخ هنا يقول: هنا يجب أن ننبه على أن من الناس من يستعمل بدل العدل المساواة، وهذا خطأ. لا يقال مساواة، لأن المساواة قد تقتضي التسوية بين شيئين، الحكمة تقتضي التفريق بينهما. إطلاق لفظ أن الإسلام دين المساواة، هل هذا استعمال أو هذا المصطلح صحيح أم خطأ؟ الأولى أن نقول أنه دين العدل، لأن التسوية بمفاهيم بعض الأفكار، التسوية بين الذكر والأنثى في الحقوق والواجبات، التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث، وهلم جرا في قضايا كثيرة. الحكمة الشرعية أن يفرق بينهما أم يجمع بينهما أم يسبب أم يعدل بينهما؟ الله عدل، من عدله سبحانه وتعالى أنه فرق بين الرجل والمرأة في أشياء كثيرة. فرق بين الرجل والمرأة في الشهادة، فرق بين الرجل والمرأة في الميراث، فرق بين الرجل والمرأة في الجهاد. هذا من عدل الله تبارك وتعالى. ولكن بمنطوق البشر المساواة تقتضي أن نسوي بين هذين الشيئين. ولذا قال الشيخ رحمه الله عليه: وأخطأ على الإسلام من قال إن دين الإسلام دين المساواة، بل دين الإسلام دين العدل، وهو الجمع بين المتساويين والتفريق بين المفترقين، إلا أن يريد المساواة بالمساواة العدل، فيكون أصاب في المعنى وأخطأ في اللفظ. ولهذا كان أكثر ما جاء في القرآن نفي المساواة. قال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ومنطوق البشر كل زي بعض، ولكن عند الله في خلاف بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقوله قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وقوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ولم يأت حرف واحد في القرآن يأمر بالمساواة أبدا، إنما يأمر بالعدل. وكلمة العدل أيضا تجدونها مقبولة لدى سابق اللطائف الشيخ العثيمين رحمه الله عليه في معرض شرحه. وأنتم تعلمون أن الشيخ العثيمين من منهجه في الشروح أنه يشرح المتون شرحا حرفيا، شرحا حرفيا، يعني أشرح الآيات والأحاديث اللي وردت في المد، لم يقف كغيره على مفهوم الدليل وينتهي منه، ولكن منهجه ان هو يشرح المتن شرحا حرفيا. فتجد فيه، ممكن تلاقي في شرح في المنهج ده الكتاب، ممكن تلاقي شرح فوائد فقهيه، ممكن تلاقي فوائد في الاداب في المعاملات في الاخلاق في اللغه. ذلك يعني اللي يقف على فوائد اللغويه للشيخ العثيمين رحمه الله عليه يقف على اشياء كثيره. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله، ونكمل في الدرس القادم. وصلى الله تبارك وتعالى ونفعنا ما علمنا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.